الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الأحقاف، ومع الآية 20، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: اذكر أخا عاد، يعني هودا، وهي أخوة نسب، وإلى عاد أخاهم هودا. فكان هود عليه السلام أخا لقومه نسبيا. فيقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: اذكر هودا، اذكر تكذيب قومه له، اذكر صبره على قومه، اذكر شدة المحنة التي قاساها، لك به أسوة حسنة. يعني أيها الإخوة الكرام، قصص القرآن لا ينبغي أن تكون قصصا إطلاقا، إنما هي عبر، إنما هي دروس. فالله سبحانه وتعالى حينما يورد قصة في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، معنى ذلك أن هذه القصة ينبغي أن تكون عبرة، ينبغي أن تستنبط منها الحقائق، ينبغي أن تستنبط منها الدروس، ينبغي أن تؤخذ منها القواعد. فالله سبحانه وتعالى يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام أدبا رفيعا، يعني إذا ضاقت عليك الأمور، إذا ضاقت نفسك بتكذيب قومك لك، إذا ضاقت نفسك بتآمر قومك عليك، إذا أرادوا إخراجك من بيتك، إذا أرادوا أن يحاربوك، إذا نكلوا بأصحابك، إذا فعلوا الأفاعيل، فاذكر أخا عاد. أرسل إلى قومه وتحمل منهم ما تحمل. نحن كيف نستفيد من هذه الآية؟ يعني إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصيبة المسلمين برسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي على علو شأنه مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. امرأة شريفة طاهرة عفيفة تكلم الناس بها كلاما لا يليق بها، لها في السيدة عائشة أسوة حسنة، صحابي جليل عانى من شدة الفقر، لك به أسوة حسنة. يعني إذا قرأت سير الصحابة، إذا قرأت قصص الأنبياء، ينبغي أن تكون هذه القصص عبرا لك، دروسا. وفي معنى آخر: يا محمد اذكر لقومك أخا عاد، يعني ذكرهم كيف أنهم كانوا أشداء، كيف كان قوم عاد قوم هود أشداء وأقوياء، كذبوا ولم ينصاعوا وسخروا واستهزأوا فأهلكهم الله عز وجل. إذن الآية تحتمل معنيين، يعني اذكر يا محمد في نفسك أخا عاد كيف دعا إلى ربه وتحمل من قومه ما تحمل، أو يا محمد اذكر لقومك قصة أخي عاد سيدنا هود و وكيف أن قومه لم يؤمنوا به واستهزأوا به واستعجلوا العذاب، وكيف أنهم كانوا أقوياء وأشداء ومع كل ذلك أهلكهم الله عز وجل. إذا نحن نستفيد من هذه الآية كتطبيق عملي، إذا رأيت في التاريخ إنسانا طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى ثم قصمه الله عز وجل، فهذه عبرة ينبغي أن نأخذ بها. إذا رأيت إنسانا أكل مالا حراما فدمر الله ماله، هذه عبرة ينبغي أن نأخذ بها. إذا رأيت إنسان اعتدى على أعراض الآخرين وفضحه الله في بيته، هذه عبرة ينبغي أن نأخذ بها. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. المؤمن يتعظ بالآخرين. إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف كثبان الرمال، الرمال المرتفعة. ويذكر المفسرون أن الأحقاف هي نزود من الرمال المرتفعة في جنوب الجزيرة العربية، وهي على وجه الغلبة حضر موت. حضر موت كانت بلاد أخي عاد، أي قوم هود. واذكر لقومك قصة هؤلاء القوم، واذكر لنفسك قصة هذا النبي. النبي حقيقة موعظة لرسول الله، وقوم سيدنا هود موعظة لبقية الأقوام. قال: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. يعني الإنذارات مستمرة من بين يديه من أمامه، ومن خلفه من ورائه. يعني النذر كانت قبله وبعده، ليس أول نذير وليس آخر نذير، كان نذيرا وقد جاءت من قبله النذر وسوف تأتي من بعده النذر. وهذا يدل على رحمة الله جل جلاله بعباده. الإله الرحيم دائما يرسل أنبياءه ورسله إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. مضمون الدعوة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أنذرهم وهم مقيمون بالأحقاف. مضمون الإنذار: الإنذار مستمر، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. مضمون الإنذار: ألا تعبدوا إلا الله. يعني إذا ضغطنا دعوة سماوية بكلمات ألا تعبدوا إلا الله. العبادة غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الاستسلام مع غاية الإخلاص. العبادة يعني أعلى علاقة بين المخلوق وخالقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا تعبدوا إلا الله. والإنسان لا بد من أن يعبد، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله. الإنسان في ضعف، هذا الضعف كيف يقوي؟ بعبادة جهة قوية. في نقص كيف يكمله؟ بعبادة جهة قوية. فالمؤمن يعبد الله القوي الغني الرحمن الرحيم الرؤوف الحكيم العليم السميع البصير. الأشقياء لضعفهم وخوفهم وقلقهم يعبدون غير الله، يعبدون الأقوياء. التوجيه الإلهي عن طريق هذا النبي الكريم: ألا تعبدوا إلا الله. فهذا شيء دقيق جدا. الإنسان بحاسب نفسه، هل يطيع مخلوقا ويعصي خالقه؟ إذن هو يعبده من دون الله. هل يسمح لنفسه أن ترتكب معصية في بيته إرضاء لزوجته أو لبناته أو لأولاده أو لأصدقائه ويعصي الله عز وجل؟ إذن هو يعبدهم من دون الله. فالتوجيه الإلهي ألا تعبدوا إلا الله، يعني من يستحق العبادة؟ الله جل جلاله. الذي يعبد هو الذي يحيي، الذي يعبد هو الذي يميت، الذي يعبد هو الذي يرزق، الذي يعبد هو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويبسط ويقبض ويحيي ويميت، هذا الذي يستحق العبادة. وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم ما خفي عنك أنت، يعلم ما أعلنته ويعلم ما أسررته ويعلم ما خفي عنك، هذا الذي ينبغي أن يعبد. أما إذا عبدت إنسانا ضعيفا لئيما قاصرا في إدراكه قاصرا في سلطانه فقد خسرت خسارة مبينة. إذن ألا تعبدوا إلا الله. الواحد المؤمن الصادق دائما يراقب نفسه، هل يطيع مخلوقا ويعصي خالقا؟ هل يمحض حبه لغير الله؟ هل يمحض ولاءه لغير الله؟ هل يعصي اهتمامه لغير الله؟ قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآن السؤال دقيق، يعني إذا عبد الإنسان غير الله لماذا يستحق هذا العذاب العظيم؟ لو أن الله عز وجل تجاوز عنه، اعبد من شئت، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. لا إيماننا بالله عز وجل ينفع الله عز وجل، ولا كفرنا به يضره، فلماذا إذا عبدنا غيره لنا عذاب عظيم؟ هذا سؤال. لعل الجواب أنك إذا عبدت غيره خرجت عن منهج العدالة، أقمت شؤونك على العدوان، ولأن الله عادل، منهج الله هو الحق، هو العدل، هو الرحمة، هو الإنصاف، هو الخير، هو النور، هو الصدق، هو الوفاء. منهج غير الله مستحيل يكون في صدق، الصدق في منهج الله، إذا اتبعت منهجا آخر في كذب. الأمانة في منهج الله، إن اتبعت منهجا آخر ففي خيانة. الإحسان في منهج الله، إن اتبعت منهجا آخر في إساءة. الاستقامة في منهج الله، إن اتبعت منهجا آخر في انحراف. الخير في منهج الله، إن اتبعت منهجا آخر فيه الشر. إذن الله جل جلاله حينما تعبد غيره لا بد من أن تطغى، ولا بد من أن تبغي، ولا بد من أن تعتدي، ولا بد من أن تنحرف، ولا بد من أن تسيء، لأن الحق لا يتعدد، الباطل يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق خط مستقيم بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد. إذن ينبغي أن نلحظ بين الآيتين ألا تعبدوا إلا الله، لأنكم إن عبدتم غير الله فلا بد من أن تنحرفوا، لا بد من أن تسيئوا. يعني منهج غير الله عز وجل بالهند مطبق، إذا الرجل مات ينبغي أن تحرق امرأته معه، أو ينبغي أن تدفن معه وهي حية في القبر، هذا عدوان، لم يشأ الله لهذه المرأة أن تموت، يجب أن نميتها مع زوجها. أي منهج آخر في عدوان، عدوان شديد. هناك أدلة واقعية، انظر هذا الذي لا يستجيب لأمر الله أين يذهب؟ كيف يتعامل مع الناس؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآية انتهت، كيف انتهت يا رب؟ يعني انظر إلى أحواله، انظر إلى علاقاته، إلى معاملاته، إلى صدقه فهو كاذب لا يصدق، فهو يخون وليس أمينا، قاسي القلب لا يرحم، مزحف لا ينصف، معتدي لا يستقيم، منحرف لا يسير على منهج الله عز وجل. لذلك من لوازم عبادة غير الله الطغيان والبغي والعدوان والظلم، والطغيان والبغي والعدوان والظلم لهما عقاب شديد. الآن صار في انسجام بين الآيتين، ألا تعبدوا إلا الله إنكم إن عبدتم غير الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الذي يعبد غير الله قد يعتدي على أعراض الآخرين، وهذا واقع. المؤمن مستقيم لا يعرف من النساء إلا امرأته، أما غير المؤمن يعتدي على أعراض الآخرين. هذه الفتاة التي اعتدي عليها فأصبحت بعد هذا الاعتداء ساقطة، وأصبحت تأكل بثدييها، فلما زوى جمالها ألقيت في قارعة الطريق. أليس هذا الذي اعتدى عليها جعلها بهذه النهاية الوخيمة؟ يوم القيامة يريه الله عمله. هذه الفتاة كان من الممكن أن تكون أما شريفة، لها أولاد ولها أصهار ولها مكان اجتماعي رفيعة، أنت حينما اعتديت عليها حولتها إلى ساقطة، ولما سقطت أكلت بثدييها. فلما ذوى جمالها ألقيت كما تلقى الفأرة الميتة خارج المنزل. هذا هو العدوان. يعني مستحيل إنسان مستحيل يخرج عن منهج الله عز وجل إلا ويعتدي، إما على أموال الآخرين أو على أعراضهم أو على ممتلكاتهم أو على حقوقهم الأدبية. لا بد من أن يتكبر، من أن يجحد، لا بد من أن يكون قاسي القلب مقطوع عن الله عز وجل. فليس العذاب العظيم لأنه لم يعبد، لأنه طغى وبغى واعتدى وظلم وجحد وأنكر. إذن فحوى دعوة هذا النبي الكريم ألا تعبدوا إلا الله، والحقيقة هذه فحوى دعوة الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن تعبد الله وحده، أن توحده عقيدة، وأن تعبده سلوكا، هذا هو الدين. إذا أردت أن تبسط وأن توجز وأن تضغط، أن توحده وأن تعبده. ما من نبي على الإطلاق جاء قومه إلا بهاتين الحقيقتين، توحيد الله عز وجل وعبادته. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما قولك أيها الأخ الكريم إذا قال لك العظيم عذاب يوم عظيم؟ يعني إذا قال لك طفل أنا معي مبلغ كبير، كم تقدر هذا المبلغ؟ طفل صغير الصف السادس قال لك أنا معي مبلغ كبير. إذا قال لك إنسان راشد أنا معي مبلغ كبير، إذا قال لك إنسان تاجر كبير أنا معي مبلغ كبير، إذا قال لك أغنى أغنياء الأرض أنا معي مبلغ كبير، كلمة كبير تتراوح بحسب القائل. خالق الكون يقول لك إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فما هو هذا العذاب؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لو أن للكافر الدنيا بأكملها لدفعها ومثلها معها فداء من العذاب العظيم الذي نوه الله به. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الإنذارات مستمرة، ليس إنذار هذا النبي الكريم أول إنذار، وليس هذا الإنذار آخر إنذار. ونحن نعيش نرى من حولنا مواعظ وعبر ودروس، هذه المواعظ وتلك العبر وهذه الدروس ليست أول الدروس ولا آخر الدروس. ما دام في خالق رحيم فإنذاراته مستمرة، وعلاجاته مستمرة، وأدواؤه مستمرة. قالوا الآن رد الفعل، أجئتنا لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا؟ وقد يسأل سائل كيف نصدق أنه شعب كشعب الهند مثلا إحصاء بعتقد قبل 10 سنوات 450 مليون الآن 700 مليون يمكن 450 مليون يعبدون بوذا مثلا، كيف يقبل الناس على هذه العبادة؟ هناك جواب دقيق جدا، هذه الأصنام هذه الأديان الوضعية ليس فيها تكاليف، في بحبوحة افعل ما تشاء لكن أقر لهذا الصنم أنه إله وانتهى الأمر. إقبال الناس على هذه الأديان بملايينهم المملينة بالأعداد الغفيرة هذا لا يدل على أن هذا الدين حق، لا، يدل على أن هذا الدين لا تكليف فيه، انتماء شكلي إقرار صوري لك أن تفعل ما تشاء. ومن قرأ تاريخ الأديان في العالم يرى العجب العجاب، يعني أكثر الأديان بعدا عن الحق أقربها إلى الإباحية والاشتراك في النساء وفي الأموال، فحينما تنعدم الحدود والقيود والموانع والزواجر والأوامر والنواهي قضية الانتماء سهل صار. فلذلك إذا رأيت ملايين مملينة تدين بدين أرضي وضعي لا تعجب، هذا الدين لا تكليف فيه، الدخول فيه سهل جدا، بالعكس هناك مصالح تتحقق من هذا الدين، لكن دين الله دين الحق بمعنى أنه في أمر وفي نهي. فالإنسان المؤمن يبحث عن منهج حقيقي، في أمر وفي نهي، في حرام وفي حلال. الجاهليون مثلا أي أقرب مثلا، لو قرأت أي كتاب عن حياة الجاهليين بضعة عشر رجل يتزوجون امرأة واحدة وهي تنتقي حينما تلد تقول هذا الغلام لفلان، انتهى الأمر. يعني في إباحية، في فوضى في العلاقات الجنسية، فوضى في كسب المال، الربا أضعاف مضاعفة، العلاقة بالمرأة علاقة مباحة بأي شكل، هي الجاهلية. فإقبال الناس على التمسك بالجاهلية الأولى والثانية أو على المذاهب الوضعية أساسه أن هذه المذاهب وتلك الجاهلية ليس فيها تكاليف. فقالوا دائما الأنبياء إذا أتوا بالمنهج من يعارضهم؟ المترفون، الغارقون في الشهوات، المنحرفون. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ طبعا كذبوا دعوته وسخروا من دعوته وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا فأتنا استهزاء بوعيد الله عز وجل، ألم يقل لهم أخوهم هود إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟ قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا هو الاستهزاء. فقال بأدب النبوة إنما العلم عند الله. العلم عند الله تركيب في قصر، يعني العلم عند الله وحده هو الذي يأتي بالعذاب، متى يأتي به، كيف يأتي به، بأي طريقة يأتي به، من يصيب به، هذا ليس من شأني، هذا من شأن الله. بالمناسبة المؤمن كلما نما إيمانه يتمسك بعبوديته لله عز وجل ويتخلى عن مواقف لا تليق بالمؤمن. يعني لو سئل عن تقييم شخص ماذا يقول؟ يقول تقييم الأشخاص من شأن الله لا من شأن البشر. حتى لو مدح شخصا يقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذلك. فالمؤمن كلما ارتقى، سيدنا رسول الله دخل على بيت أحد أصحابه وقد توفي من فوره، فلما سمع مقولة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال ومن قال لك إن الله أكرمه؟ أن تقول فلان أكرمه الله من أهل الجنة فلان غير العشرة، هذا تألي على الله، من قال لك ذلك؟ ليس هناك على وجه اليقين أناس بشروا بالجنة إلا العشرة المبشرين، على وجه اليقين، أما الباقون نرجو الله أن يكونوا من أهل الجنة. هذا مقام العبودية، مقام في تواضع، ما في تألي على الله عز وجل. فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا يعاد كل يوم، يعني أخي هذا الدخل حرام، هذا الدخل ربوي، بالله شو صار يعني؟ يعني الله بيدمر مالي خليه يدمره. الآن بيقولوها، إذا كان نبهت إنسان إلى معصية كبيرة، إلى دخل حرام، إلى علاقة ربوية، إلى علاقة مع النساء لا تجوز، اختلاط، عمل لا يرضي الله، إلى شو بصير يعني؟ خليه يفعل معي هيك. هذا كلام الكافر، ملة الكفر واحدة. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله، كل إنسان يتحدى ويتألى ويطلب العقاب أو استعجال العقاب، حينما يأتي العقاب تجده يلوي يلوي يلوي كما تلوي الأفعى من شدة الحر. وين العنجهية والكبرياء؟ صار ذليل، صار يصيح، يستغيث، يستجير ولا مجير. الإنسان بيخاف، أما المؤمن بيخاف بعقله، أما الكافر بيخاف بعينه، يعني إلى أن يأتي العذاب يخاف. أما المؤمن يخاف بعقله، والذي يخاف بعقله يسمى هذا خشية وليس خوفا، الخوف بالعين، أما الخشية بالعقل. بأدب النبوة قال إنما العلم عند الله، هذا ليس من شأني، متى يأتي العذاب، كيف يأتي العذاب، ما نوع العذاب، ما شدة العذاب، من يصيب هذا العذاب، هذا ليس من شأني، هذا من شأن الله وحده. إنما العلم عند الله، أنا مهمتي أن أبلغكم ما أرسلت به، وأبلغكم ما أرسلت به، ولكنني أراكم قوما تجهلون. الذي لا يخاف جاهل. كنت أروي أنا قصة، أحيانا بعض الفلاحين يأخذون أطفالهم الصغار جدا، يعني سنة عمره، إلى الحقل أثناء الحصيدة، وقد يمر ثعبان كبير ثخين من جنب طفل صغير، هذا الطفل الصغير يضع يده على الثعبان يألفه، يستأنس به، لا يعرف ما خطورة هذا الكائن. لو أنه كبير لقفز من فوره، لصاح بأعلى صوته. فعدم الخوف يدل على عدم الإدراك، عدم الخوف يدل على عدم الإدراك، والإنسان بيخاف بقدر علمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله، أشدكم لله خشية أنا. إيه قال النبي، أشد الناس خشية لله أنا. سيدنا عمر، أتمنى أن أنقلب إلى الله عز وجل، لا لي ولا علي، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. هذا عملاق الإسلام المبشر بالجنة، الذي جند الجند وفتح البلاد وجهز الجيوش، وفتح الله على يديه أطراف الدنيا، وكان زاهدا متقشفا، كان مضرب المثل بالورع والزهد والعدل، ومع ذلك قال: أتمنى أن أنقلب إلى ربي، لا لي ولا علي، ليت أم عمر لم ترد عمر، ليتها كانت عقيمة. هذا كلام تمثيلي لا والله، حقيقي، لشدة معرفته بالله كانت خشيته منه. وأنت تخشى الله بقدر معرفتك به، كلما ازددت به معرفة ازددت له خشية. ولكني أراكم قوما تجهلون. من هو الجاهل؟ هذا الذي يرتكب الموبقات، يعتدي على أموال الناس، على أعراضه، ويظن أن هذا عملا فيه ذكاء، في بطولة، يتبجح بين الناس بعدوانه على أموال الآخرين، عدوانه على أعراضهم، هذا جاهل. هذا الذي لا يرى العقاب الحتمي، لا يرى المصير الحتمي لكل معصية وانحراف، هذا جاهل. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وكل إنسان يدعو إلى الله عز وجل يواجه هذه الحالة. إنسان مستهزئ يقول لك من هون ليوم الله بيفرجه الله، شو أحمد ما عندك عظيم، هذا الحاضر، هذا كلام الناس الآن المتفلتين المنحرفين. الحقيقة تروي كتب التفسير أن هؤلاء القوم، قوم هود الذين سكنوا بالأحقاف، أصابتهم موجة حر شديدة جعلت بلادهم مغبرة، حر لا يطاق وغبار شديد. بعد هذا الحر الشديد وهذا الغبار الذي لا يطاق، رأوا السماء ملبدة بالغيوم، فلما رأوه عارضا رأوا سحابا في السماء مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، جاء الخير. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، هذا هو العذاب. أحيانا سمعت بالأخبار أيام مطر شديد أهلك قرى، إعصار في أمريكا دمر كل شيء، الخسائر 30 مليار. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الرياح لها سرعات، بال150 بال200 بتدمر، الجدران تسقط، الأشجار تقتلع من مكانها، لكن بال800 وال1000 لا يبقى شيء. الأعاصير الشديدة البيوت تقتلعها من أساساتها، لا بيوت ولا جسور ولا أشجار، تدمر كل شيء. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. الدقة في التعبير بأمر ربها، معنى ذلك تسمع عن فيضان، عن إعصار، عن زلزال، عن رياح شديدة أهلكت الحرث والنسل، عن وباء اجتاح العالم، إياك أن تفهم هذا أنه عرض شيء عارض، تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الرياح لها رب، هو الذي سيرها وهو الذي سمح لها أن تدمر، وهذه الصاعقة لها رب، هو الذي أنزلها على قوم، وهذه الأرض لها رب، هو الذي زلزلها، وهذا الماء الذي طغى وبغى له رب، هو الذي أرسله. فالإنسان حينما يرى أعراض الأعراض الجوية من مطر إلى ثلج إلى حب العزيز أحيانا إلى رياح شديدة إلى صقيع يدمر المحاصيل كلها، هذا الفهم ينبغي أن يكون فهما توحيديا. هذا البرد الشديد يقول لك أتلف مزروعات، مرة الحرارة نزلت ببعض المناطق الزراعية إلى 12 درجة تحت الصفر، 80 مليون ثمن بذور أتلف، 80 مليون ثمن بذور، المحاصيل كلها أتلفت، محاصيل ثمنها 100 مليون 200 مليون 1000 مليون أحيانا، بصقيع طارئ لا يبقي ولا يذر. أدق ما في الآية تدمر كل شيء بأمر ربها، الرياح لها رب، والجرثوم له رب، والماء لها رب، هذه الهواء والماء والصواعق والزلازل والبراكين وهذه الأوبئة والأمراض، هذه كلها لها رب، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصحاب المساكن ماتوا عن آخرهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني أيام بدك صار في انفتاح، مع الانفتاح معاصي، مع الانفتاح في منكرات، فتن، اختلاط، شرب خمور، مناظر لا ترضي الله عز وجل، برامج ساقطة، محطات فضائية. هذه إذا كان من حولنا قد دمروا وفعلنا مثل فعلهم فمن المحتمل أن ندمر مثلهم، هذه قاعدة. هذه إذا كان من حولنا قد دمر بهذه الطريقة ونفعل فعلهم فشيء متوقع جدا أن يصيب العصاة ما يصيب بقية العصاة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الحقيقة أيها الإخوة، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن الأخ إذا كان سمع خبر عن مشكلة بالعالم لا يعزل هالمشكلة عن التوحيد. هذا الشيء الذي حدث له رب، وهذه المصيبة بسبب، ما من مصيبة في الأرض تقع إلا بسبب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مستحيل. فالإنسان يتخذ، الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله، بقول الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. قصة مؤثرة، نبي كريم دعاهم إلى رب كريم، إلى منهج قويم، إلى طاعة الواحد الأحد. كذبوا واستهزأوا وأعرضوا واستعجلوا العذاب، جاءتهم سحابة ظنوها مطرا لأوديتهم، فإذا في هذه السحابة عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم، يعني الله بمد، بيعطي صحة، بيعطي مال، بيعطي ثروة، بيعطي قوة. الإنسان لما بيكون قوي مع القوة في جهل، يعني إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. إذا الإنسان لا في توفيق، في مال وفير، في صحة، في قوة، في منع، في شأن، ولست على منهج الله، هذا استدراج وليس إكراما، إنما هو استدراج. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم ما لم نمكن لكم، يعني كانوا أكثر منكم قوة وأكثر جمعا وأكثر غنى وأكثر بأسا، ومع ذلك ما أغنى عنهم جمعهم ولا قوتهم ولا بأسهم من الله شيئا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. سمع ليستمعوا إلى الحق، وأبصارا ليروا الآيات، وأفئدة إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو العقل، عقل الرأس، في عقل القلب. إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فالبصر نافذة والسمع نافذة والعقل هو الذي يحكم. أعطيناهم سمعا ليستمعوا إلى الحق، وأبصارا ليروا الآيات، وأفئدة عقولا كي تحكم بوجود الله عز وجل وتحكم بأسمائه الحسنى. قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني أيها الإخوة، أراد الله جل جلاله من هذه الآيات أن يعلمنا أن الإنسان العاصي ينبغي ألا يغتر بقوته ولا برفعة شأنه ولا بغناه، في لحظة واحدة يصبح الغنى فقرا، تصبح القوة ضعفا، يصبح الرجل خبرا بعد أن كان رجلا. لذلك ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. هذه الأجهزة حجة علينا، أعطيتك يا عبدي سمعا من أجل أن تستمع إلى الحق، عرضت عن الحق. أعطيتك بصرا من أجل أن ترى الآيات، لم تنظر إليها. أعطيتك عقلا من أجل أن تحكم بهذه الحقائق، لم تستخدم هذا العقل. قال يعني الإنسان إذا أراد الهدى كل شيء يدله على الله، وإذا أراد الدنيا وشهواتها تصبح الدنيا حجابا بينه وبين الحقيقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، يجعلك أعمى أصم. قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. معنى حاق بهم يعني أحاط بهم، استهزاؤهم أحاط بهم وأوصلهم إلى الهلاك. ثم يقول الله عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. الآية مطبقة الآن، تلاقي شرقنا في هلاك وغربنا في هلاك وشمالنا في هلاك وجنوبنا في هلاك، تارة حروب أهلية، تارة صواعق، تارة براكين، تارة زلازل، تارة فيضانات. لقد أهلكنا ما حولكم من القرى. السؤال: أهلك ما حولنا من القرى لأنهم فسقوا وعصوا، فإذا سرنا على دربهم وعلى منهجهم فالهلاك محقق بحكم القوانين. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. الآيات صرفناها يعني أظهرناها. الحقيقة الآيات صارخة ولكن الأعمى لا يرى. الأعمى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين كفروا، أما إذا ذكر من دونه إذا هم يستبشرون. لما تشرك بينبسطوا، أما إذا وحدت أعطيت تفسير توحيدي، فسرت هذه الأمور تفسير متعلق بالله عز وجل، الناس لا يرضون بهذا طبعا التائهون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات يعني أظهرناها جلية واضحة لعلهم يرجعون. يعني بتقول لك مركبة فضائية اسمها المتحدي، تتحدى من؟ بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. 70 ثانية. هذا الخبر ينبغي أن نقف عنده. قلعة من قلاع الكفر في العالم كيف تهاوت كبيت العنكبوت؟ هي آية من آيات الله الكبرى. قلعة عمرها 70 سنة أصبحت كبيت العنكبوت ضعيفة تهاوت. هي آيات. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. مرض الإيدز آية من آيات الله عز وجل. هلأ في مرض جديد أحدث منه، هذا المرض يتآكل جلد الإنسان وعضلاته في 24 ساعة، وأسبابه أيضا انحراف جنسي. ظهر في بريطانيا الآن، في حوله مقالة مهمة جدا لعلي أعرضها في الخطبة القادمة إن شاء الله. مرض خطير، 24 ساعة ينتهي الإنسان. هي آيات. هي الإذ آية. أعاصير بلاد الفسق والفجور والبلد السياحي ونوادي العراة والبلاجات يأتي إعصار يدمرها عن آخرها. هي آيات دالة على وجود الله وعلى عظمته. فالذي أتمناه على الأخوة الكرام، هذه الأحداث الكبرى لا ينبغي أن نفهمها فهما ضيقا محدودا، أن نربطها بكلام الله عز وجل. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يعني الشيء الذي الثابت أنه كل إنسان اتخذ جهة ما إلها من دون الله، هذه الجهة لا بد من أن تخذله، وهذا من قدر الله عز وجل. لماذا تخذله؟ من أجل أن يتعظ وأن يتخلى عن شركه. قاعدة أساسية، إذا اتخذت جهة من الجهات اعتمدت عليها واتخذتها إلها، قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم افتراؤهم وما كانوا يفترون. ودائما خذ هذه القاعدة، ولو اتكلت على جهة أرضية واستغنيت عن الله عز وجل بهذه الجهة، هذه الجهة لا بد من أن تخيب أملك، لا بد من أن تتكئ عليها فلا تنجدك إنقاذا للتوحيد. سيدنا عمر مرة عزل سيدنا خالد، سيدنا خالد سيف من سيوف الله، والعزل صعب تفسيره. سيدنا عمر عملاق الإسلام يعني من المبشرين بالجنة، وسيدنا خالد النبي وصفه بأنه سيف من سيوف الله. فلما قبل هذا العزل وجاء إلى عند سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له والله إني لا أحبك ما بكفي. قال له لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له والله إني لا أحبك. فلما ألح عليه في الثالثة قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبيت في سبيل الله. يعني خاف عمر على عقيدة التوحيد، خاف أن يظن الناس أن النصر من عند خالد، إنما هو من عند الله، فعزله والنصر استمر ما وقف. يعني سيدنا عمر بهذا أنقذ التوحيد. وكل إنسان يعتمد على جهة أرضية ويثق بها وينسى ربه إنقاذا للتوحيد، الله عز وجل يخيب ظنه ويحبط عمله. وعند الضرورة هذه الجهة التي عبدتها من دون الله لا تنجدك ولا تخلصك ولا تفك أسرك. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أيها الإخوة، يعني عودة إلى فقرات هذه القصة. أولا، الإنسان إذا قرأ القصة في القرآن لا ينبغي أن يتوهمها قصة، إنما هي حقائق وقوانين صيغت على شكل قصة، حقائق وقوانين صيغت على شكل قصة، فيها الدروس وفيها العبر وفيها المواعظ وفيها الحقائق وفيها الأسس. الشيء الثاني، الإنسان إذا عبد غير الله لا بد من أن يعتدي، لا بد من أن ينحرف، لا بد من أن يطغى، لا بد من أن يبغي، لذلك يأتي العقاب. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بالمقابل، الآية المقابلة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما العلاقة بين قوله تعالى بل الله فاعبد وبين قوله تعالى وكن من الشاكرين؟ العلاقة أنك إذا عبدته جاءتك الخيرات، إذن عليك أن تشكر. إنك إذا عبدته جاءتك الخيرات، إذن عليك أن تشكر. إذا لم تعبده فعلت المنكرات، إذن عليك أن تنتظر العقاب من الله عز وجل. قوانين. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قال أريد أخف من ذلك. قال له إذن فاستعد للبلاء. ملخص الموضوع، إن عبدت الله عز وجل جاءتك الخيرات فاشكر، إن لم تعبده حرفت فاعتديت فظلمت فجاءك العقاب فاصبر. الشيء الثالث في الآية، الإنسان مهما كان ممكنا في الأرض، قوة ومال وسلطان هذه في ثانية تصبح خبر بعد أثر، خبر بعد أثر. لذلك الإنسان عليه أن يتقوى بطاعة الله. والعوام لهم كلمة تعجبني، التقوى أقوى، التقوى أقوى، الاستقامة، الترفع عن أموال الناس، عدم إيذاء الناس، هذه أحد مصادر القوة. والإنسان عليه أن يستعظ، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. والإنسان إذا اعتمد على غير الله عز وجل، هذا الذي اعتمد عليه يخيب ظنه، وعندئذ يرى حقيقة التوحيد، وهي أعظم ما في الدين، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والحمد لله رب العالمين.